يسكب النور لزهر ياسمين على أنفاج نبي بالحنين يسكب النور لزهر ياسمين طالع الفجر نديا بالحنين يسكب النور لزهر ياسمين طالع الفجر نديا بالحنين يسكب النور لزهر ياسمين طالع الفجر نديا بالحنين يسكب النور لزهر ياسمين طالع الفجر نديا بالحنين يسكب النور لزهر ياسمين واشد البلبل لحن العاشقين أغنية تنعش القلب الحزين واشد البلبل لحن العاشقين أغنية تنعش القلب الحزين أغنية تنعش القلب الحزين فإذا الكون جنان وعيون وسلام وهيام وفتون فإذا الكون جنان وعيون وسلام وهيام وفتون وإذا الدنيا وإذا الدنيا وإذا الدنيا رؤى للناظرين ذات يوم والدجى يرعى النجوم وضياء البدر قد وشى الغيوم ذات يوم والدجى يرعى النجوم وضياء البدر قد وشى الغيوم عبر الأشرار من بين التخوم ومضوا والليل منهم في وجوه عبر الأشرار من بين التخوم ومضوا والليل منهم في وجوه ومضوا والليل منهم في وجوه قاتلوا الناس الهدى الآمنين وتواروا خلف ستر آبثين قاتلوا الناس الهدى الآمنين وتواروا خلف ستر عابثين واستداروا في حبور راقصين ومشى الفجار في دار السلام يزرعون الويل في الأرض الحرام ومشى الفجار في دار السلام يزرعون الويل في الأرض الحرام واستبيح الحق والناس نيام في الليالي في دياجير الظلام واستبيح الحق والناس نيام في الليالي في دياجير الظلام في الليالي في دياجير الظلام أصبح الظلام سادات الأنام ومشى المظلوم بالجرح الثخين أصبح الظلام سادات الأنام ومشى المظلوم بالجرح الثخين ليلظى في غيابات السجون همد الكون وغشاه الظلام فإذا الدنيا خراب وحطام همد الكون وغشاه الظلام فإذا الدنيا خراب وحطام وهوى زهر المنى بين الأنام ذاوي الأوهام يغشوه الرغم وهوى زهر المنى بين الأنام ذاوي الأوراق يكسوه الرغم ذاوي الأوراق يكسوه الرغم وبدا في الأفق سرب من غمام قال والدمع غزير في العيون وبدا في الأفق سرب من غمام قال والدمع غزير في العيون ليتهم كانوا ليتهم كانوا ليتهم كانوا هداة يعقلون ليتهم كانوا ليتهم كانوا ليتهم كانوا هداة يعقلون.